ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف. واختلف العلماء لماذا لا يشرع الدعاء بعد رمي جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان لأنها كانت في الأول في سفح جبل والناس يرمون من بطن الوادي الشعيب والمكان ضيق، فلو وقف الناس لزحم بعضهم بعضا. وقيل لا يقف لأن عبادته انتهت، والدعاء المقرون بالعبادة إنما يكون في جوف العبادة لا يكون خارجها، ولهذا يقف بعد الأولى وبعد الثانية لأنه في عبادة. وإذا رمى العقبة انتهت العبادة فانصرف. ولعل الحكمة هذا وهذا وشيء آخر لم نعلم به أيضا، المهم أنه لا يسن الوقوف بعد رمي جمرة العقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.